قصص عربية. صندوق بندورة. في يوم من الأيام بعيداً فوق السحاب حيث يعيش الملوك العظام، كان زيوس الملك الأكبر يجري محادثة مع شابين توأمين، أفيميثيوس وبروميثيوس. كان بروميثيوس حكيماً وذكياً ومرحاً، على عكس أخيه أفيميثيوس الذي كان أحمقاً وساذج. أنتما تحتاجان لأكل المزيد، انظر لتلك العضلات، انظر إلى قوته، ألا تريدان أن تصبح قويين مثلي؟ حسناً، لا أعتقد أني أريد أن أصبح قوياً، أعني أنا أفضل هيئتي هكذا. وماذا عنك أنت؟ لا لا، أنا أوافق أخي الرأي أيضاً. يجب عليكما على الأقل أن تحاولا، على الرغم من أنكما لن تصبح مثلي. لا تملكان ما أملك من قوة. بمناسبة القوة، سأكون سعيدا إذا أعطيتني القليل من تلك النيران، تعرف، لأعطيها إلى الناس يمكنهم استخدامها. ماذا؟ تعطي شيئاً عظيماً كالنار إلى هؤلاء الناس؟ ها؟ سوف يحرقون العالم كله. لكنهم يشعرون بالبرد أثناء الليل وعندما يأتي الشتاء. هذه ليست مشكلتي، تحدث إلى أبولو عنها، هو لديه الدفء. لكن يا زيوس، أنت لا تعرف كيف سيساعدنا هذا، ألا يمكنك إعطاؤنا القليل منها رجاءً؟ لا، اتخذت قراري، لن أعطيهم النار أبداً. حزن إفيميثيوس لسماع هذا، وبروميثيوس كان منزعجاً أيضاً. في اليوم التالي كان زيوس ينظر إلى كرته السحرية وشاهد النيران تشتعل خارج منزل أحدهم، فشعر بالغضب. نيران، كيف امتلك تلك النيران؟ وبينما استمر في النظر شاهد بروميثيوس يصنعها لهم. بروميثيوس، بروميثيوس، تعال هنا الآن. أوه لا. ذهب بروميثيوس إلى زيوس الذي كان يقف كالوحش الغاضب. أخبرتك ألا تعطيهم النيران، لماذا سرقت النيران؟ عملياً أنا لم أسرق النيران، بل أخذتها من أبولو الذي سعد بإعطائها لي. إنهم يعانون يومياً، القليل من الدفء سيساعدهم، أتريدهم أن يعانوا؟ لم يستطع أن يقول شيئاً، كان غاضباً بشدة، لكنه علم أن بروميثيوس محق. لاحقاً هذا اليوم كان زيوس يفكر في غرفته ويشتعل غضباً. ماذا سأفعل؟ هذا الفتى يجب أن يعاقب، ولكن كيف؟ سوف يتحدث عن أسبابه بكل بساطة، ثم سيسانده الجميع كالعادة. وبينما استمر في التفكير اكتشف سريعاً أن إفيميثيوس سيكون هدفاً سهلاً. من السهل خداع الفتى الأحمق، لكن علي التأكد ألا يعرف أحد خطتي. لذا أصدر أمراً باستدعاء سيدة. أحضر لي فتاة، وتأكد أن تكون أجمل الفتيات على الإطلاق. أمرك يا مولاي، لكن لماذا تقوم باستدعائها؟ حسناً، أنا أريد ابنة. أجل، بعض البهجة والسعادة في هذا القصر الضخم. هذا جميل، سأتأكد أن تكون الأجمل، حتى أنها كلما ضحكت سوف تملأ قلبك بالكثير من حسناً، فلتسرع الآن. وبعد استدعائها كانت جميلة جداً، وعيناها لامعتان كالنجوم اللامعة. يا أثينا، هذا الرداء جميل للغاية. أنا سعيدة أنه أعجبك، تم صنعه من أفضل الفضة، سأرى كيف يلمع في الشمس. يا لها من فتاة لطيفة، ولكن لماذا استدعيتها؟ لأنني أردت أن أعرفها على أفيميثيوس، لأنه شاب وحيد يحتاج إلى الحب، صحيح؟ آه، أنت لطيف جداً. حسناً، مؤكد أنه سيحبها. لم تكن أثينا تعلم بمخطط زيوس. عزيزتي باندورا، سأقابل شخصاً ما، أتودين مرافقتي؟ بالطبع يا أبي، إلى أين تذهب؟ سأقابل شخصاً يدعى أفيميثيوس، إنه شاب لطيف، مرح ولطيف ووسيم أيضاً. طوال الطريق تحدث زيوس عن إفيميثيوس كثيراً، أملاً في ترك انطباع جيد لدى باندورا. وأعجبت باندورا بكل ما سمعت عنه، وعندما رأت وقعت في حبه في الحال. مرحباً يا إفيميثيوس، هل بروميثيوس هنا؟ لا، لقد خرج. ممتاز أفيميثيوس، أود أن أقدم لك ابنتي المحبوبة، عزيزتي باندورا. إفيميثيوس كان مفتوناً تماماً بجمال باندورا. إنها جميلة جداً. أوه، نسيت أن علي فعل شيء ما، لما لا تجلسان معاً وتتحدثان؟ وسأعود لاصطحابك يا باندورا. وداعاً. وهكذا رحل زيوس عائداً إلى قصره. حسناً، متأكد أنهما سيقعان في حب بعضهما قريباً، يسير كل شيء وفق الخطة. عندما عاد لاصطحاب باندورا وجدهما يحدقان ببعضهما في إعجاب. يا أبي، أبي، أنا معجبة بإفيميثيوس، أريد أن أتزوجه. باندورا، انتظري، نحن لم نتفق. هذا رائع. ها؟ لنعد حفل الزفاف غدا. لذا في اليوم التالي تزوج إفيميثيوس من باندورا. صغيرتي باندورا، حظيت بك ليوم واحد. وبمرور اليوم استعدت باندورا للانتقال مع إفيميثيوس. عزيزتي باندورا، خذي هذا الصندوق واحرسيه، أما أنت فلتأخذ المفتاح، وتذكر لا تفتحه أبداً، وإلا ستقع مصائب على الناس. شعر كلاهما بالحيرة ولكنهما وافقا. وبمرور الأيام عاشت باندورا حياتها تستكشف منزل إفيميثيوس. رأيت كل مكان في هذا القصر، ما لم أره هو الصندوق الذي أعطاني إياه أبي. سأطلب من إفيميثيوس إعطائي المفتاح. وعندما طلبت المفتاح رفض إفيميثيوس، لم يهتم لإلحاحها واستمر في الرفض. سأعطيك أي شيء تريدينه، لكن لن أعطيك المفتاح أبداً. غضبت باندورا بشدة، وفي يوم عندما خرج إفيميثيوس سرقت المفتاح من غرفته وذهبت لتفتح الصندوق. إنه هدية زفاف، مؤكد لن تكون سيئة، لنرى ما بالداخل. أوه! وبمجرد أن فتحت الصندوق خرج سرب من الحشرات الطائرة، سرب ضخم بدا وكأنه سحابة سوداء. أغلقت باندورا الصندوق ونظرت عاليا في خوف. ماذا تكونون؟ نحن أسوأ الأشياء في هذا الكون، الكراهية والجشع والأنانية والحزن. حبسنا في الصندوق لفترة طويلة، والآن تحررنا أخيراً، سوف ننتشر في هذا العالم. خرجوا من النافذة وطاروا بعيداً. ما الذي فعلته؟ وعندما عاد إفيميثيوس سمع باندورا تبكي بشدة. عزيزتي، ما الأمر؟ أخبرته بكل شيء، وشعر إفيميثيوس بالقلق. حسناً، ماذا سنفعل؟ لا أعرف ماذا أفعل. يمكنني المساعدة، أخرجيني وسأساعدكما. من أنت؟ كيف يمكننا إخراجك؟ ربما تكونين سيئة أيضاً. لا، وهكذا بتردد فتحت باندورا وإيفيميثيوس غطاء الصندوق، فطارت حشرة صغيرة ولامعة لتخرج منه. شكراً لكما على إخراجي. ها، اسمي هو أمل وأنا هنا لأساعد. أمل؟ ربما ينجح هذا. على الناس أن يأملوا الخير حتى لا يهلك العالم، ولكن ستحتاجين مساعدة. وبعدها ألقى عليها تعويذة لاستنساخها. هاه، هذا كل ما أستطيع فعله. انتشروا في العالم وأنقذوا الجميع. هيا هيا هيا هيا. طاروا منتشرين في العالم ينشرون الأمل في كل مكان. انتشر السوء بمرور السنوات، ولكن أمل كانت تحاربه. أوليه، أتمنى ألا يصيبها مكروه. المسكينة، حسناً، يبدو أن أختك ستكون بخير، وأيضاً تحتاجين إلى أمل. أنت أختي وقوية مثلي وستتحسنين. أختي؟ وبينما كانت أمل تقوم بعملها، كان زيوس يقوم بعمله أيضاً. لماذا أعطيت هذا الصندوق إلى باندورا؟ أنا لم أفكر في هذا. يا مولاي، إن الشر يسيطر على الناس في آسيا، تحتاج إلى الذهاب والمساعدة. يا مولاي، إن الشر يتوغل في أوروبا الغربية، علينا أن نفعل شيئاً. يا مولاي. لا. زيوس المسكين أحضر المتاعب لنفسه. كل ما يمكن فعله هو الاعتماد على أمل. هيا يا أمل،